لابد أن نري الله من أنفسنا خيرا. أولا ليلة 29 هذه من الليالي الوترية في العشر الأواخر، كذلك تدخل في حديث من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، كذلك قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع والتسع والخمس، رواه البخاري، رواه البخاري قال والتسع، قال ابن حجر في فتح الباري يعني وتسع أي في ليلة 29، إذن فيها نص أيضا. فاحرص يا أخي، فاحرصي يا أختي هذه الليلة القيام، وكذلك الإخلاص والدعاء، تلاوة القرآن، الذكر، الاستغفار، أنواع البر، الصدقة، إطعام طعام، لا تخلي شيء. شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد علينا أو لنا بما أودعناه من الأعمال، فمن أودعه صالحا في ختام الشهر فليحمد الله. لماذا نركز على الليلة هذه؟ لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ولنستبشر بحسن الثواب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. دعونا نختم رمضان بتوبة، دعوها أن تكون توبة نصوحة